بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر، وإذا أخذ من ملكه أو موات كرؤوس الجبال من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. قال الإمام: أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة. ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبيل، ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد، لأنه غير مرصد للنماء. والمعدن إن كان ذهبا أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نصابا، وإن كان غيرهما ففيه ربع عشر قيمته إن بلغت نصابا بعد سبك وتصفية، إن كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية بكسر الدال، أي مدفونهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية. هذا سبق أنه يجتمع الزكاة ويجتمع الخراج. الخراج ما له علاقة فيما يخرج من الأرض، الخراج ما له علاقة في الخارج من الأرض، يعني يدفع الخراج سواء زرعها أو لم يزرعها، لأن الخراج كالأجرة السنوية، يعني ثابت دائما عليها، والزكاة فيما يخرج منها، فما هناك مانع أن يجتمع الخراج والعشر بالزكاة. قال: ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر. ولا زكاة في قدر الخراج، هم يقولون إن الدين يمنع من الزكاة بقدره، الدين يمنع من الزكاة بقدره، فإذا كان عليه زكاة، وهذه الزكاة قدر الدين الذي عليه، والدين هو الخراج ما يدفعه كل سنة كل عام، إذا كان الزكاة تقابل الخراج فلا زكاة عليه، لأن الدين يسقط الزكاة، وعلى القول الراجح أن الجهة منفكة ما لها علاقة، فإنه عليه الزكاة ولو كان عليه الخراج. قال: ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر. يفهم منه أنه إذا كان له مال آخر فعليه الخراج، لأن المال الآخر مقابل الدين، مال الآخر مقابل ما عليه من الدين، فتجب عليه الزكاة. وإذا أخذ من ملكه أو موات كرؤوس الجبال من العسل 160 رطلا عراقية ففيه عشره. هذا زكاة العسل. أكثر العلماء أن العسل لا زكاة فيه، وهو مذهب مالكية الشافعية وكثير من العلم أنه لا زكاة فيه. والمذهب وهو مذهب الحنفية أن العسل فيه زكاة. وعلى كل حال الخلاف فيه طويل، ويقول أبو عبيد صاحب كتاب الأموال، يقول لا نلزمه بالزكاة، ولا نجيبها عليه، لكن نخشى عليه من الإثم. يعني كأنه يقول الأحوط أن يخرج زكاة العسل. وهذا هو المذهب، المذهب تجب، مذهب الحنفية أن زكاة العسل واجبة. قال: وإذا أخذ من ملكه، يعني أخذ من أرضه. وشلون الجو، بارد؟ ها؟ بارد شوي؟ على كل حال إذا هو برد طفي عنكم واحد لا بس. قال: وإذا أخذ من ملكه، يعني من أرضه، إذا أخذ من أرضه أو موات، يعني أرض ليست مملوكة لأحد، كرؤوس الجبال، يعني أخذ من أرضه عسل من النحل وجده في أرضه، أو من رؤوس الجبال من العسل 160 رطلا عراقيا. طيب إذا كان الحسن فيه زكاة كم نصابه؟ يقول مصنف 160 رطلا عراقيا، 160 رطلا عراقية. والرطل هنا يحول إلى مثاقيل، مثاقيل يحول إلى كيلو، إلى غرام، ثم إلى كيلو. طيب أنا كتبتها وجهزتها وسأمليها عليكم. طيب المذهب 160 رطل، 160 رطل عراقي. 160 الرطل يساوي 90 مثقال، الرطل يساوي 90 مثقال. إذن كم النصاب؟ ها 160 رطل، والرطل ها 90 مثقال، 90 مثقال. نضرب 160 ضرب 90، 160 ضرب 90 يساوي 14,400، 14,400. هذا مثقال، هذا مثقال. نحول المثقال إلى غرام، نحول المثقال إلى غرام، نقول 14,400 ضرب 4.25، 14,400 ضرب 4.25. نكتب رياضيات يعني دقائق. طيب أربعة كم؟ 14,400 ضرب ها 4.25، لأن المثقال 4.25، 4 غرامات وربع. إذن 14,400 ضرب 4.25 يساوي 61,200. صحيح صاحب الآلة؟ 61,200. 61,200 كم غرام؟ 61,200 غرام. طبعا الكيلو 1000 غرام. طيب نقسم 61,200 على 1000، 61,200 على 1000 يعطينا 61 كيلو، يصير الناتج 61 كيلو. نعم 200 جرام، صحيح. و200 جرام 61 و200. طيب طيب اذا يكون النصاب كم؟ 61 كيلو و200 غرام. انا عندي 61 لكن يمكنني ما حسبت. ها نعم. طيب حسنت. إذن نصاب العسل كم على القول أن في زكاة؟ ها 61 كيلو، 61 كيلو والغرامات المذكورة، هذا نصاب العسل. قال وإذا أخذ من ملكه أو موات كرؤوس الجبال من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره، فيه عشره، فيخرج العشر. إذا كان نصاب 61 كيلو 200 غرام فإنه يخرج العشر، يخرج العشر. وقد وردت أثار، ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أثار محتملة، ورد عن عمر، محتملة الزكاة محتملة عدمها، فيخرج العشر. قد أخذ عمر منهم الزكاة، قد أخذ عمر منهم الزكاة. وقال ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبيل إلى آخره. أشياء تنزل على الشجر، أشياء ينزل على الشجر كالعسل وكالصمغ والترنجبيل ونحوه، هذا يقول المصنف لا زكاة فيه، هذا لا زكاة فيه. قال كالمن والترنجبيل ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد. المعشرات الخارج من الأرض، المعشرات الخارج من الأرض، ويدخل فيه النحل أيضا، يدخل فيها العسل. المعشرات إذا زكي مرة ما يزكى مرة أخرى، ما يزكى مرة أخرى، لأن زكاته عند حصاده، زكاته عند حصاده. إلا إذا أعده للتجارة، هذه مسألة أخرى. إلا إذا أعد الخارج من الأرض، إذا أخذه وأخرج زكاته ثم حصده، أقصد ثم جعله عنده للتكسب تجارة، هنا يأخذ أحكام عروض التجارة، يأخذ أحكام عروض التجارة. وإلا الأصل أنه ما في زكاة، ما فيه إلا زكاة الأولى. ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد، لأنه غير مرصد للنماء، لأنه غير مرصد للنماء. ولو بقي عنده مدة طويلة، لو بقي عنده أكثر من سنة فإنه لا يزكيه، لأن زكاته عند حصاده. قال والمعدن إن كان ذهبا أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نصابا، إن بلغ نصابا، وإن كان غيرهما ففيه ربع عشر قيمته إن بلغت نصابا. المعدن، المعدن هو ما يوجد في باطن الأرض، المعدن هو ما يوجد في باطن الأرض مستفاد، يستفاد من الأرض، يستفاد من الأرض. فإن كان المعدن الموجود في الأرض، والمعدن، المعدن كل ما وجد في الأرض، يعني لا يلزم أن يكون الذهب والفضة، لا، المعدن كل ما كان في باطن الأرض، كل ما أخذ من الأرض، سواء ذهب، فضة، حديد، أو زجاج أو غيره، كله يسمى معدن، كله يسمى معدن. فإن كان المعدن الذي موجود في الأرض ذهب وفضة، كان ذهب وفضة، ففيه ربع عشره، انتبه، ما قال ربع قيمته، ربع عشره. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن زكاة الذهب منهم، إذا ملك 20 دينار ها ففيه نصف دينار، ومن ملك ها 100 درهم ففيها ها 10 ربع العشر منها. فإذا كان المعدن الموجود ذهب أو فضة فزكاته منه ذهب ربع عشر الذهب، فضة ربع عشر الفضة. وإن كان من غيره، كان من غيره فربع عشر قيمته، ربع عشر قيمته، لأن الزكاة ما تخرج منه. فلو وجد حديد معدن في الأرض أو وجد زجاج فإنه ما يخرج ربع عشره، لا، ينظر كم قيمته، كم قيمته، ثم يخرج ربع العشر، ثم يخرج ربع العشر. وقال ربع عشر قيمته لأن المعتبر في غير الذهب والفضة القيمة، المعتبر في غير الذهب والفضة القيمة، أما الذهب والفضة فهي نفسها قيمة، هي قيمة الأشياء، الذهب والفضة هي نفسها قيمة الأشياء، هي أثمان للأعيان وأثمان عوض في الجنايات، فصارت الزكاة منها من نفسها. أما غيرها فيقوم، يقوم كم قيمته ثم يخرج ربع العشر. والمعدن إن كان ذهبا أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نصابا، إن بلغ نصابا. والنصاب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، كما سيأتي في الأثمان، أن زكاة النصاب الذهب 20 مثقال والفضة 100 درهم، 100 درهم. قال وإن كان غيرهما ففيه ربع عشر قيمته، ففيه ربع عشر قيمته، هذا كان غيره، كان الذهب والفضة يقيم ويخرج ربع عشر قيمته إن بلغت نصابا. طيب كم نصابها؟ ها أحسنت، ننظر إلى الذهب والفضة، فإن بلغت نصاب الذهب أو نصاب الفضة ففيها زكاة. ونقيم على أي شيء؟ على نصاب الذهب والفضة، نقيم على المسألة الخلافية، لكن الأقرب أنها الأحظ للفقراء، الأحظ للفقراء. فقد يكون يعني مثل الآن لو أردنا أن نقيم الفضة، الآن لو أردنا أن نقيم الفضة ممكن يكون النصاب 500 ريال، لأن الفضة لا قيمة لها الآن. وإذا أردنا أن نقيم الذهب كم سيكون النصاب؟ 12,000 أو 13,000، لأن الغرام حوالي 200 ريال، أضرب 200 ريال في 85 كم سيعطينا؟ 2600 ريال. طيب أيهم الحظ للفقراء؟ نقيم على الفضة والذهب، نقيم على الفضة، لأننا لو قيمنا على الذهب معناها أن من معه 10,000 ريال لن يزكي، من معه 15,000 ريال لن يزكي، إذن سيذهب بعض الناس ما يزكي ولا يحصل الفقراء على شيء. وإذا اعتبرنا بها الفضة فإن 1,000 ريال ها سيزكي فيستفيد الفقراء، فيستفيد الفقراء، فينظر الأحظ، ينظر الأحظ. قال وإن كان غيرهما ففيه ربع عشر قيمته إن بلغت نصابا، بلغت نصابا بعد سبك وتصفية، بعد سبك وتصفية، يعني بعد ما يسبك ويصفى، بعد ما يسبك ويصفى فتخرج زكاته، تخرج زكاته. قال إن كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة، كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة، وإذا لم يكن من أهل الوجوب فلا زكاة عليه، إذا كان كافر مثلا فلا زكاة عليه، إذا كان كافر فلا زكاة عليه، وإذا كان مجنون أو صغير فعلى الخلاف، إذا كان مجنون أو صغير فعلى الخلاف. والراجح أن مال الصبي والمجنون فيه، فيه زكاة، فيه زكاة. قال والركاز ما وجد من دفن الجاهلية، من دفن الجاهلية. الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية كما قال المصنف. سمي ركاز لأنه مركوز في الأرض, سمي ركاز لأنه مركوز في الأرض. والمذهب المذهب الركاز كل ما وجد, كل ما وجد في الأرض من دفن الجاهلية, ذهب أو فضة وغيره, كل ما وجد هو يعتبر ركاز. هذا المذهب الحنفي, مذهب الحنابلة والحنفية, كل ما وجد في الأرض. والقول الثاني أنه الذهب والفضة, هو مذهب مالكية والشافعية, أن الركاز الذهب والفضة فقط, الركاز الذهب والفضة فقط. لكن الراجح المذهب, الراجح المذهب أن الركاز كل ما وجد, كل ما وجد من دفن الجاهلية. قال: والركاز ما وجد من دفن الجاهلية بكسر الدال أي مدفونهم, أو من تقدم من كفار, أو من تقدم من كفار, يعني إما أن يكون من دفن الجاهلية أو من دفن الكفار الذين قبلهم, يعني أمة موسى أو عيسى إلى آخره. كيف نعرف؟ إذا وجدنا عليه علامة من علاماتهم كما سيذكر المصنف, علامة من علامات الكفار أو شعار من ما يدل عليهم. قال: أو من تقدم من كفار عليه وعلى بعضه علامة كفر فقط, عليه وعلى بعضه علامة كفر فقط, يعني لابد أن نجد عليه علامة كفر فقط, ولا يلزم أن نجد العلامة عليه كله. لا, لو وجدنا علامة على جزء منه فيكفي, لو وجدنا علامة على جزء منه فيكفي. وهذا يقول المصنف عليه أو على بعضه علامة كفر فقط, علامة كفر فقط, يعني لا علامة إسلام, فإن هذا يعتبر لقطة. إذا كان عليه علامة المسلمين فإنه يعتبر لقطة. يقول: ففيه الخمس في قليله وكثيره. الركاز ليس له نصاب, الركاز ليس له نصاب, ولهذا الركاز يفارق الزكاة في أمور, الركاز يفارق الزكاة في ثلاث أمور. الأمر الأول أن زكاته أعلى زكاة, الفرق الأول أن زكاته أعلى زكاة, فكل أموال زكاته أقل, أقل من زكاة الركاز, واضح؟ ولهذا الركاز كم فيه؟ الخمس. الأموال الأخرى لو خرج زكاتها ما تبلغ الخمس, مثلا 40 شاة كم فيها؟ شاة, ما يبلغ الخمس. طيب الذهب مثلا قول 1000 ريال كم زكاتها؟ 25, ما يبلغ الخمس. إذن الفرق الأول بالركاز أن أعلى زكاة, أعلى زكاة. الفرق الثاني أنه لا يشترط أن يكون له نصاب, أنه لا يشترط النصاب في الركاز. الفرق الثالث أنه لا يشترط أن يكون مالا معينا, لا يشترط أن يكون مالا معينا, بل كل ما وجد مركوز في الأرض, لا يشترط أن يكون مال معين, كل شيء موجود في الأرض من أمر الجاهلية فهو ركاز, فهو ركاز. هذا الفروق, الفروق بينه. ولهذا لو وجد زجاج, الزجاج ما عليه زكاة, لكن لو وجده من دفن الجاهلية فإنه يزكي. فالركاز أي مال يوجد, هذه الفروق بينه وبين الزكاة. قال: ففيه الخمس, ففيه الخمس في قليله وكثيره ولو عرضا, ولو عرضا, يعني أي مال لو أنه مال يؤخذ ويزول بسرعة, لو أنه مال يزول بسرعة لابد من زكاته, لابد من زكاته. قال: لقول صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. اتفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه, عن أبي هريرة قال: ويصرف مصرف الفيء المطلق. هذا المذهب, مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية أيضا, أنه يصرف مصرف الفيء, يصرف مصرف الفيء, والفيء يصرف في المصالح العامة, ما يعطى الفقراء والمساكين. الفيء يصرف في المصارف العامة, والأصل في الفيء ها قوله جل وعلا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله ها خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل, لا الآية: ما أفاء الله على رسوله من القرى فلله وللرسول وذي القربى إلى آخره. هذا أصل الفي. فالفي يقسم في المصالح العامة, الفي في المصالح العامة، والقول الثاني أنه يصرف في مصارف الزكاة. قول الثاني أنه يصرف في مصارف الزكاة. سبب الاختلاف، لماذا اختلفوا؟ اختلفوا لأجل ال في قوله وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس. ال هنا في الخمس، المذهب يقول للعهد، المذهب يقولون للعهد. والمعهود، المعهود ما هو؟ الخمس، المعهود اللي في الذهن، الخمس الذي ذكر في القرآن. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. إذن الخمس الذي لله أين يصرف؟ يصرف في المصالح العامة الذي لله ولرسوله. فقالوا ال هنا للعهد، ال هنا عهدية، فهو الخمس المعهود، الخمس المعهود. والخمس المعهود أين يصرف؟ يصرف في المصالح العامة. واضح ولا لا؟ والذين قالوا يصرف مصارف الزكاة قالوا إن ال للبيان، البيانية، البيانية لبيان الحقيقة، بيانية لبيان الحقيقة، يعني حقيقة الزكاة، حقيقة الزكاة يعني حقيقة المقدار، حقيقة مقدار الزكاة. فكقوله مثلا ها في الرقة ربع العشر، هنا بيان الحقيقة في الزكاة صح، هنا في الركاز الخمس، قال هنا لبيان حقيقة المقدار، يعني أن مقدار زكاة الركاز الخمس، مقدار زكاة الركاز الخمس. وإذا كان ال هنا لبيان الحقيقة، حقيقة الزكاة، أين يصرف؟ يصرف في مصارف الزكاة، يصرف في مصارف الزكاة. فالمذهب يصرف في مصالح العامة كالفي، والقول الثاني أنه يصرف في مصارف الزكاة. قال ويصرف مصرف الفي المطلق للمصالح كلها وباقيه لواجده، لواجده يعني يخرج منها الخمس والباقي لمن وجده، الباقي لمن وجده، الذي وجد الركاز ملكه بعد الخمس. ولو أجيرا لغير طلب، ولو أجيرا لغير طلب، يقول حتى لو كان أجير في الركاز له، يعني لو أنك الآن استجرت شخص يحفر لك بئر، يحفر لك بئر، فوجد ركاز، الركاز لمن الآن؟ للحافر، للعامل، ليس لمستأجره، للعامل. أنتم معي ولا لا؟ إلا إذا كان المستأجر قال احفر لي هنا لأخرج الركاز، احفر لأجل أن أخرج الركاز الموجود، هذا يكون الركاز لمن؟ ها للمستأجر، المستأجر. أما إذا قال احفر لي بئر فقط ووجد ركاز فهو للأجير، فهو للأجير. واضح ولا لا؟ لأنه هو الذي وجده، هو الذي وجده. ولهذا يقول المصنف ولو أجيرا لغير طلبه. أما إذا كان حفر الأجل، الأجير إذا كان يحفر لطلبه، يعني لطلب الركاز، فهو ليس له، لمن استأجره أن يحفر، لمن استأجره. أما إذا كان الأجير يحفظ لا لطلب الركاز، لأمر آخر، لأجل بئر أو غيره، فوجد الركاز فهو له، فهو له. ظاهر؟ قال ولو أجيرا لغير طلبه، ولو أجيرا لغير طلبه، وإن كان على شيء منه علامة، علامة المسلمين فلقطه. إذا كان على شيء من علامة، من علامات المسلمين، فهو لقطه، فهو لقطه. واللقطة سيأتي حكمها في أبواب متأخرة، سيأتي حكمها أنه يعرفها سنة ثم بعد ذلك ينتفع بها، يعرفها سنة ثم بعد ذلك يملكها حتى يأتي صاحبها. قال وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطة، وكذا إن لم تكن علامة. طيب، إذن يكون ركاز في حالة من ثلاث، يكون ركاز في حالة من ثلاث. الحالة الأولى ها إذا كان عليها من علامات الجاهلية، هذا ركاز. ويكون لقطة في حالتين من ثلاث، ما هي الحالة الأولى؟ ثانية، أن يوجد عليها علامة من علامات المسلمين، أو لا يوجد عليها علامة، لا يوجد عليها علامة. ها واضح ولا لا؟ إذن الركاز إما أن يوجد عليها علامة للكفار، أو علامة للمسلمين، أو لا يوجد عليه شيء، أو لا يوجد عليه علامة. ظاهر ولا ما بظاهر؟ في الثانية والثالثة في الحالتين الأخيرتين يكون لقطة، يكون لقطة. في الحالة الأولى يكون ركاز، الحالة الأولى يكون ركاز. ولهذا يقول: وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطة، وكذا إن لم تكن علامة، يعني إذا لم يكن عليه علامة فهو لقطة أيضا، لأن قال وكذا فهو لقطة. طيب لماذا؟ الدليل قال: لأن الأصل أنه للمسلمين، هذا الأصل، مادام أنه وجد في عصر المسلمين وفي أرضهم وفي وقتهم وليس عليه علامة لا للكفار ولا للمسلمين، فالأصل أنه لمن هم في زمنه، الأصل أنه لمن هم في وقته، وهم المسلمون، وهم المسلمون. ثم قال رحمه الله تعالى: نعم. الفرق بين الركاز والمعدن، الركاز اللي كان ما عليه دفن الجاهلية صار لقطة، صار لقطة. أجل المعدن وش؟ لا، كيف يتصور أن الواحد يلقى معدن غير في لا المعدن من الأرض، المعدن يعني وجد من الأرض طبيعة في الأرض، يخرج من الأرض مثل ما تقول يعني كما يخرج البترول الآن. أما الركاز هو ليس من الأرض أصلا، أي هو لأناس وجد في الأرض، لأناس وجد في الأرض. أما المعدن لا، لأن معدن الشيء أصله، معدن الشيء أصله هو مرجعه الذي يؤوب إليه، فهو خلق من الأرض، تكون من الأرض. هذا الفرق بين المعدن والركاز. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين. باب زكاة النقدين. باب زكاة النقدين، بعض العلماء يسميه زكاة النقدين كما ذهب إليه المصنف، يسمي هذا الباب باب زكاة النقدين، ومنهم من يسميه الأثمان، منهم من يسميه الأثمان، يقول باب زكاة الأثمان، باب زكاة الأثمان. والنقدان الذهب والفضة، النقدان الذهب والفضة، فهما نقد، فهما نقد. والمراد بالنقدين الذهب والفضة، المراد بالنقدين الذهب والفضة. قال: أي الذهب والفضة، أي الذهب والفضة. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، إذن كم نصاب الذهب؟ 20 مثقالا، نصاب الذهب 20 مثقال. ومعلوم أن المثقال 4 غرامات وربع، يعني نصاب الذهب 20 مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع، 4 غرامات وربع. 4 ضرب 20 كم؟ 4 ضرب 20 80. 4 ضرب 20 ضرب ربع كم؟ 5. 5 على 80 كم؟ 85. 85 غرام، يعني يكون نصاب الذهب 85 غرام، نصاب الذهب 85 غرام. قال: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم. 200 درهم نصاب الفضة، 200 درهم نصاب الفضة، 200 درهم، 200 درهم. والدرهم رحمك الله، الدرهم 3 أسباع المثقال، الدرهم 3 أسباع المثقال، 3 أسباع المثقال في صعوبة. طيب نعطي تقسيم أسهل برضه، الدرهم 0.5 مثقال وخمسه، 0.5 مثقال وخمسه، ترى سهل هذا، 0.5 مثقال وخمسه. فإذا نظرت إلى 0.5 مثقال وخمسه، وإذا هو 3 أسباع، نفس القضية. يعني الآن يعني اجعله مثلا 10 أعشار، يعني اقسم 10 كم؟ 10 أعشار هذا المثقال، صح ولا لا؟ طيب الدرهم 0.5 مثقال، 0.5 مثقال وخمسه، صح؟ 0.5 مثقال كم؟ 5. والخمس كم؟ 2، صح ولا لا؟ ضع 2 على 5 كم؟ 3 أسباع، صح ولا لا؟ طيب الدرهم 3 أسباع المثقال، ها نفس القضية، هذا هو. فمن العلماء من يقول 3 أسباع المثقال، ومنهم من يقول 0.5، 0.5، هذا المصنف يقول 0.5. على كل حال، طيب الآن الدرهم 0.5 مثقال وخمسة، طيب 10 دراهم عشر دراهم سبعة مثاقيل، عشر دراهم سبعة مثاقيل. نريد أن نحول الآن 200 درهم، نريد أن نحولها إلى مثاقيل، كم نصاب الفضة بالمثاقيل؟ الآن نصاب الفضة 200 درهم، 200 درهم كم مثقال؟ ها 140، لأنك تقسم 200 على 3 أسباع، 200 درهم يساوي 240 مثقال، 140، 200 درهم 140 مثقال، 140 مثقال، ها واضح؟ طيب 140 مثقال، المثقال كم غرام؟ 4 غرامات وربع، 4 غرامات وربع، اضرب 140، اضرب 140 مثقال في 4 وربع، 140 في 4 وربع كم يعطيك؟ 595، هذا نصاب الفضة، 595، هذا نصاب الفضة. فنصاب الفضة بالدراهم 200 درهم، 200 درهم، نعم بالغرامات، وبش اسمه، لا مو بالغرام، بالمثاقيل كم؟ 140، وبالغرامات 595. إذن يتلخص لنا أن نصاب الذهب 85 غرام، ونصاب الفضة 595، معلوم أن الفضة أقل من الذهب، أرخص من الذهب، يعني ممكن نصاب الذهب يكلف من المال أكثر ما يكلف نصاب الفضة، أكثر ما يكلف نصاب الفضة. قال وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي، 200 درهم إسلامي. قول 100 درهم إسلامي، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف حولت هذه الدراهم؟ كيف حولت هذه الدراهم؟ كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الخفة والثقل، كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الخفة والثقل، يعني الذهب إذا بلغ بالثقل 20 مثقال وجب الزكاة، إذا ذهب 20 مثقال وجب الزكاة. والفضة إذا بلغت 200 درهم 140 مثقال وجب الزكاة، وجب الزكاته. لا، إذا بلغت دراهم، إذا بلغت دراهم. المثاقيل في زمن عبد الملك، عبد الملك بن مروان حولها للمثاقيل، عبد الملك بن مروان حولها للمثاقيل، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 20 مثقال الذهب و200 درهم الفضة، و200 درهم الفضة. في عهد عبد الملك بن مروان حول الدرهم إلى مثاقيل، حول الدرهم إلى مثاقيل، وهي ما ذكرت لكم قبل قليل. فصار الدرهم، صار الدرهم 3 أسباع، 3 أسباع، صار 10 دراهم 7 مثاقيل، 10 دراهم 7 مثاقيل. فاستقر عند المسلمين على هذا، استقر على هذا، مع أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينازع في هذا أيضا. شيخ الإسلام يعتبر العد، يعتبر العد، يقول الفضة لابد أن تبلغ 200 درهم، ما لنا علاقة بوزنها. والقول الأول يعني عامة أهل العلم أن العبرة بالوزن، العبرة بالوزن. والمصنف يقول وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي ربع العشر منهما، لحديث ابن عمر وعائشة مرفوعة أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه، 20 مثقال نصف مثقال. إذن كم النصف؟ انسب النصف للعشرين كم يكون؟ الربع، الربع، ربع العشر. قال وعن علي نحوه، عن علي نحوه، حديث علي إذا كان لك 100 درهم حال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينار وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، هذا ورد من حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود وحسنه بعض العلماء. قال وعن علي نحوه، وحديث أنس مرفوع في الرقة ربع العشر، متفق عليه، الرقة الفضة، الرقة الفضة. قال والاعتبار بالدرهم الإسلامي، الاعتبار بالدرهم الإسلامي، والدرهم الإسلامي 10 دراهم 7 مثاقيل، 10 دراهم 7 مثاقيل، 140 مثقال، 565 غرام، 565 غرام، 595. قال والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه 6 دوانق، وزن 6 دوانق، والعشرة من الدراهم 7 مثاقيل، سبعة مثاقيل. فالدرهم نصف مثقال وخمسه. نعم في المصنف ذكره فالدرهم نصف مثقال وخمس خمس. وإذا جمعت النصف والخمس كم سيخرج عندك؟ ها ثلاث أسباع. سيخرج عندك ثلاث أسباع صح؟ لا سبعة أسباع. سبعة أسباع. احنا قبل قليل قلنا كم ثلاث أسباع؟ سبعة. النصف والخمس كم يكون؟ سبعة أسباع. سبعة أسباع صح. سبعة أسباع مو ثلاث أسباع. سبعة أسباع أقصد سبعة أعشار صح. سبعة أعشار. سبعة أعشار نعم. عدلوا ما قلت لكم قبل قليل كم قلت؟ ثلاث أسباع. لا لا سبعة أعشار. نعم سبعة أعشار. سبعة أعشار. فالدرهم نصف مثقال وخمسه. نصف مثقال وخمسه. فالدرهم نصف مثقال وخمسه وهو خمسون حبة وخمس حبة شعير. والعشرون مثقالا خمسة وعشرون دينارا وسبع دينار وتسعه على التحديد بالذي زنته درهم وثمن درهم وثمن درهم. وهذه عاد الأمور احسبوها على راحتكم. قال ويزكى مغشوش إذا بلغ خالصه نصابا وزنا. يزكى مغشوش لكن بشرط أن يتأكد أنه أخرج مقدار ما فيه. يتأكد يعني مثلا إذا عنده ذهب مغشوش أو فضة مغشوش وبلغ النصاب بلغ النصاب يخرج زكاته. يخرج زكاته لكن كم ستكون زكاته؟ لأن ما يلزم لأن أحيانا يتجاوز النصاب. وإذا تجاوز النصاب كل شيء بحسبه ليس هناك وقص في الذهب والفضة. ثم معي؟ فإذا كان يستطيع أن يخرج الزكاة في المغشوش يحتاط لا بأس لا بأس. وإذا كان لا يمكن لا يجوز. لا بد أن تخرج. لا بد أن يصفى. وإذا أراد أن يحتاط لا بأس يخرج زكاته ولو مغشوش. فإذا كان مثلا عنده ذهب مغشوش ذهب مغشوش ويظن أن زكاته مثلا 500 ريال 500 ريال نقول يدفع 500 ريال ويزيد ها شيئا حتى يحتاط يزيد شيئا. أما إذا كان لا يمكن أن يميز فلا يجوز أن يدفع زكاة المغشوش حتى يخرجه حتى يخرجه ليتأكد. قال ويزكى مغشوش إذا بلغ خالصه نصابا وزنا. إذا بلغ خالصه نصابا وزنا كيف يعرف خالصه أنه نصاب؟ يعني إذا كان يستطيع أن يعرف أو يحتاط لا بأس. إذا لا يستطيع يميزه. إذا لا يستطيع يميزه. قال ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. هذا سبق لنا نظير هذه المسألة. سبق أن المذهب يضم كل جنس الأجناس تضم إلى بعض. الأجناس تضم إلى بعض الذهب والفضة. هذا هو المذهب. هذا هو مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى. مذهب أيضا الحنفية أبي حنيفة أنه يضم الذهب إلى الفضة. لماذا يضم؟ قالوا لأنها أثمان. لأنها نقد وأثمان فأشبهت بعض. نقد وأثمان فأشبهت بعض. فيضم بعضها إلى بعض. يضم بعضها إلى بعض. فمثلا إذا كان عنده 40 غرام من الفضة و50 غرام من الذهب ها هنا جاوزت. هنا وصلت النصاب. كملت نصاب الذهب. أو إذا كملت نصاب الفضة فإنه هنا يجمع بعضها إلى بعض يضم. والقول الثاني أنه لا يضم. قول الثاني أنه لا يضم بعضها إلى بعض. هذا مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها. النبي صلى الله عليه وسلم نص على الفضة. قال وليس عليك شيء حديث علي حتى يكون لك 100 درهم ففيها نصف حتى يكون لك 100 دينار 100 درهم ففيها 5 دراهم ففيها 5 دراهم فنص عليها. وقال في الرقة ربع العشر في الرقة التي هي الفضة ولم يذكر غيرها لم يذكر الذهب. فلا يضم الذهب الفضة. لا يضم الذهب الفضة. ولأن الذهب والفضة ليس جنس واحد أيضا. ليس جنس واحد. فإذا جاز الضم إذا جاز الضم لماذا لو ضمت في البيع والشراء كان ربا؟ لماذا يشترط التقابض ذهب الفضة، لو كان نعم لو كان جنس واحد لما جرى الربا بينهم، لو كان جنس واحد ما جرى الربا بينهم، صح ولا لا؟ وعلى هذا القول الأقرب أنه لا يضم، قول الأقرب أنه لا يضم ذهب الفضة، كل منهما يزكى على حدة، كل منهما يزكى وحده. فإذا بلغ عنده، فإذا كان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة فلا زكاة عليه، لا يضم بعضها إلى بعض، هذا القول هو الأقرب، لأنها تختلف تختلف. ولهذا لو باع ذهب بفضة آجلا فإنه يكون ربا، فإنه يكون ربا، ولو كان ولو كانت مثل بعض ما جرى ربا، ما جرى ربا بينهما. وكما أنه لا يضم البر ها إلى الشعير، كما لا يضم البر إلى الشعير، ولا يضم أيضا الإبل إلى الغنم لا تضم، فكذلك هنا كذلك هنا تختلف، فالصحيح أنه لا يضم. قال: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء بالأجزاء. المذهب الذين قالوا الذهب والفضة يضم اختلفوا أيضا، اختلفوا، منهم من قال تضم بالأجزاء، ومنهم من قال تضم بالقيمة بالقيمة. فالمذهب تضم بالأجزاء، المذهب تضم بالأجزاء. فإذا كان عندنا ذهب وفضة تضم أجزاءها، تضم أجزاءها، إذا بلغت أجزاءها النصاب ففيها زكاة، وإذا ما بلغت أجزاءها النصاب فلا زكاة فيها لو كانت قيمتها أكثر، لو كانت قيمتها أكثر. والقول الثاني أنه تضم القيمة، تضم القيمة، ولهذا قد تبلغ الزكاة في القيمة ولا يبلغ النصاب، قد تبلغ الزكاة في القيمة ولا يبلغ النصاب، واضح ولا ما هو واضح؟ الآن لو عندنا ذهب يلبس، هنا ذهب يلبس، لو وزنته فهو يساوي 80 غرام، في زكاة ولا ما في زكاة؟ لكن كونه مصوغ على هالهيئة ها فهو قيمته تساوي أكثر من 85 غرام، قد تساوي قيمته 10,000 ريال قيمته، ووزنه أقل من هذا، وزنه أقل من هذا، أيهما يزكى؟ إذا أردنا أن ننظر إلى القيمة فنضم بعضها إلى بعض حسب القيمة، فقد تكون القيمة أكثر من النصاب وإن كان وزنها أقل من النصاب، هذا هؤلاء عندما قال بالقيمة. أما المذهب فهو بالوزن بغض النظر عن القيمة، فيوضع الذهب ويوضع الفضة ها بأجزائهما، فإن كمل النصاب ففيهما زكاة، وإن لم يكمل النصاب في وزنهما فإنه لا زكاة فيهما، لا زكاة فيهما. قال: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء بالأجزاء. فلو ملك 10 مثاقيل ومئة درهم فكل منهما نصف نصاب ومجموعهما نصاب، هذا مثال على الأجزاء، هذا مثال على الأجزاء. ملك 10 مثاقيل، 10 مثاقيل، العشر مثاقيل الذهب كم نصابه؟ ها 20. طيب ملك 10 كم هذا؟ نصف، نصف وش؟ نصف نصاب، ونصاب الفضة ها 200، عنده 100 من الفضة كم؟ نصف، نصف، ضع نصف على نصف كم يكون؟ نصاب، يكون 1، صح ولا لا؟ إذن هنا يضم، هنا يضم، ولا عبرة بالقيمة، ولا عبرة بالقيمة، مع أن الذهب ما كمل نصاب، وهذا ما كمل نصاب. مثال آخر طيب، غير ما ذكر المصنف على قول المصنف الأجزاء، لو عنده من الذهب بدل ما هو 10 مثاقيل 15 مثقال، 15 مثقال، ها واضح لا؟ كم بقي النصاب؟ 5 مثاقيل، وعنده من الفضة أقل من 100 درهم، أقل من 100 درهم، لكن ما يساوي 5 مثاقيل، ها كم صار الآن؟ صار نصاب، هنا يزكي، هنا يزكي بضمها يزكي. وعلى القول بالقيمة، إذا كانت القيمة تبلغ النصاب ضمينا بعضهما إلى بعض وأخرج الزكاة، وإذا كانت القيمة أقل فإنه لا زكاة فيه، إنه لا زكاة فيه. قال: فلو ملك 10 مثاقيل ومئة درهم فكل منهما نصف نصاب ومجموعهما نصاب، لأن 10 مثاقيل نصف نصاب الذهب، ومئة درهم نصف نصاب الفضة، نصف مع نصف يعطينا نصاب كامل. ويجزئ إخراج زكاة أحدهما من الآخر لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة. يقول: ويجزئ إخراج أحدهما من الآخر، يعني إذا ضمينا زكاة نصاب الذهب إلى الفضة فنخرج فضة أو نخرج ذهب، لأن مقامهما واحد، لأن مقامهما المقصد واحد، وهي القيمة. كل منهما ثمن للأشياء، كل منهما ثمن للأشياء وقيم للمتلفات، فيجوز أن يخرج من هذا أو هذا. ويجوز إخراج زكاة أحدهما من الآخر لأن مقاصدهم وزكاتهم متفقة، فهما كنوع جنس، كنوع جنس. هذا المذهب، وقد مر معنا رأي ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب الحب وغيره أنه يخرج المتوسط، أنه يخرج المتوسط، يعني ما نقول أخرج ذهب أو فضة، لا، يخرج المتوسط بقدر ما عنده من الذهب بقدر ما عنده من الفضة، ينسبها ويخرج متوسطها، ينسبها ويخرج متوسطها. يقول لأن هذا من باب العدل في أخذ الزكاة من صاحب المال، من باب العدل في أخذ الزكاة من صاحب المال. قال لأن مقاصدهم وزكاتهم متفقة فهما كنوع جنس. أما عند من يقول لا تضم فإن هذه المسألة لا ترد، هذه المسألة لا ترد، ولا فرق بين الحاضر والدين، لا فرق بين الحاضر والدين. بالنسبة للذهب والفضة لا فرق، سواء الفضة حاضرة أو غير موجودة. أربعة، أي لا فرق فيما تقدم من الذهب والفضة في وجوب الزكاة بين الحاضر ضد الغائب، والدين وهو ما له أجل أو لا كقرض. نعم القرض ممكن كالقرض، يعني يجوز إقراض الذهب والفضة، القرض لا بأس. فلا يفهم أن مراد بالدين أن الذهب يكون دين، لا، لكن لو كان الذهب قرض أو كان الذهب مثلا عارية فهو غير موجود، هو غير موجود، أشبه ما يكون بالدين، فهنا يزكي، هنا يزكي الحاضر والغائب. قال وتضم قيمة العروض أي عروض التجارة إلى كل منهما كمن له 10 مثاقيل ومتاع قيمته 10 إلى أخرى. يقول بالنسبة لعروض التجارة تضم إلى الذهب والفضة لأنه ما في فرق بينهما، انتبهوا لهذه المسألة. يعني الآن قيمة التجارة ما هي قيمتها؟ الذهب والفضة، لأنه في الزمن السابق كانوا يتعاملون ها بالذهب أو الفضة، فقيمة التجارة هو النقد أصلا، صح ولا لا؟ فإذا عنده تجارة، عنده تجارة كم قيمتها، وعنده ذهب كم قيمته، لأن التجارة ممكن تكون قيمتها كذا من الذهب أو كذا من الفضة، إذن ما هناك فرق، عنده ذهب وفضة وقيمة التجارة ذهب وفضة يجمعها مع بعض، واضح ولا لا؟ نمثل الآن بالفلوس، الفلوس الآن الإنسان عنده بقالة أحصاها وجدها تسوى 100,000 ريال، واضح ولا لا؟ وعنده بحسابه يملك 100,000 أخرى، ها يجمعها ولا ما يجمعها؟ يجمعها، لأن كلها قيمة الأمور هذه، كلها قيمة. فكذلك الذهب، يعني عنده ذهب، الآن الذهب يقيمه كم يسوى؟ قال يسوى 1,000 ريال زكاة 1,000 ريال، والبقالة زكاتها 10,000 ريال مثلا، يجمع 1,000 مع 10، واضح ولا لا؟ لأن الذهب هو نفس قيمة البقالة، هو نفس قيمة البقالة، فيجمعها مع عروض التجارة، يجمعها مع عروض التجارة. لكن لو قدر أن الذهب الذي عنده ما حال عليه الحول، ها فهل يجمعه ولا يجمعه؟ يجمعه، مرة معنا أنه يضم لأنه من جنسه، لأنه من جنسه. وأيضا الحقيقة المسألة هذه أن تحتاج إلى تحرير، يعني قد يكون الآن إنسان يملك 100,000 ريال ما حال عليه الحول، وعنده البقالة تساوي 100,000 ريال وقد حال على الحول، واضح ولا لا؟ فهل يضم هذا المال إلى بعضه؟ هو من جنس واحد، فعلى ما سبق أنه يضم، على ما سبق أنه يضم، وعلى اشتراط الحول فإنه لا يضم، اشتراط الحول فإنه لا يضم. وأشبه وما يشبه الآن الرواتب، الرواتب كل شهر ينزل راتب، فهل نضمها إلى بعض أو نقول يزكي كل شيء بعامه وبسنته؟ إلا أنه قد يشق، فقضية المشقة شيء آخر. يعني إنسان يقول أنا أريد أن أزكي الآن لأني ما أستطيع أن أحصي المرتبات، مرتباتي ما أستطيع أن أحصيها، فيزكيها لأجل المشقة في معرفة كل راتب. لكن لو لم يكن هناك مشقة فلكل حوله. فعلى كل حال هذه المسألة يقول تضم قيمة العروض أي عروض التجارة إلى كل منهما كمن له 10 مثاقيل ومتاع قيمته 10 أخرى. لكن ليظهر هنا أنه إذا حال عليه الحول، إذا ما حال عليه الحول ما يضم، اللي فهمت من كلام المصنف أنه إذا حال عليه الحول، يعني هذا مال مستقل وهذا مال مستقل، هذا أقل من النصاب وهذا أقل من النصاب، لكن كل منهم حال إلى الحول فيضم إلى ها يضم إلى بعض، يضم إلى بعض. واضح المسألة هذه؟ ها ما أدري والله. ها طيب الآن مثل البقالة، البقالة إنسان جمع قيمة البقالة فوجدها 100,000، إخراجها كم؟ 2,500، صح ولا لا؟ وعنده بحسابه 100,000، عنده بحسابه 100,000، ولنفرض أن عنده بحسابه 4,000 ريال أقل من النصاب، والبقالة 4,000 ريال، صح ولا لا؟ الآن هذه قيمة وهذه قيمة، صح؟ تضم إلى بعض، تضم إلى بعض، لكن هذا بشرط، هذا حال على الحول وهذا حال على الحول، ما دام كل منهما حال على الحول ها فتضم، لأن كله مال الآن تجب الزكاة فيه، كله مال. عنده الآن ذهب حال عليه الحول، وعنده عروض تجارة حال عليها الحول، هنا يضم بعضها إلى بعض. ولو نظرتم إلى هذه المسألة فهي تضم أصلا تلقائية، يعني بدون كلفة، لأن أصل هذا فلوس وهذا فلوس حال عليه الحول، انتهت القضية، بدل ما يزكي هذه 100 لحالها يزكي 100 لحالها يجمعها إلى بعض. لكن لو كانت أقل من النصاب، كل قسم أقل من النصاب، وهذا قد حال عليه الحول وهذا قد حال عليه الحول، فهنا هنا تضم، لأن كلها مال حال عليه الحول، كلها مال حال عليه الحول. واضح؟ نعم انت الوقت. نعم اي ما يضم اذا لم تكن المياه خرجت من المال الاخر، فيها مستقله، هي مستقله. لكن الضم هنا، الضم هنا اذا حال عليه الحول وهو اقل من النصاب، هذا من كلام المصنف. يعني عندك مال الان حال عليه الحول وهو اقل من النصاب، وعندك مال اخر مستقل حال عليه الحول وهو اقل من النصاب، هنا يضم الى بعض ويكمل به النصاب، لان كله قيمه، كله قيم للمتلفات واثمان للاعيان، فيضم بعضها الى بعض. صلى الله عليه وسلم. راجعوها بعد، راجعوا هذه غدا ان شاء الله، ممكن يكون في اشكالات ولا شيء. وشو؟ والظاهر الظاهر المذهب أقرب، ظاهر المذهب أقرب. نعم نصف ونصف يكون نصاب. لا هو ما وما يلزم يكون الوزن، المذهب الأجزاء ما يلزم يكون الوزن، يعني قد يكون الوزن وقد يكون بغير الوزن، قد يكون الوزن وقد يكون بالنسبة. يعني الآن المذهب يقول الأجزاء، يعني الآن عندك نصاب الذهب مثلا كم؟ 20. أنت الآن عندك نصف مثقال، نصف الذهب، وعندك نصف الفضة، لو وزنتهما جميعا قد لا يبلغ النصاب، لكن إذا نظرت إلى كون نصف ونصف ما الذي حصل؟ نصاب. هذا الأجزاء المذهب، واضح؟ ما يلزم، وما يقول القيمة، لو اعتبرنا القيمة قد نزل الفضة ونزل الذهب ما يبلغ نصاب الجميع، لكن لما كان هذا نصف وهذا نصف، أو هذا 3/4 وهذا ربع، أو هذا 5 أسداس وهذا سدس، هنا اكتمل. عرفت هذا الأجزاء؟ بالنسبة عروض التجارة برضو تكمل النصاب على الوجه على الرأي القول التاني ولا ما فيش قول تاني؟ كيف يعني؟ زي الذهب والفضة مثلا، قوله أحمد ومالك وحنيفة قالوا إيه تضم إلى بعضها اللي هي الذهب والفضة عشان نكمل النصاب. في التجارة؟ لا في الذهب والفضة. الشافعي لا لا يضم. إيه ما يضم، هذا صحيح ما يضم. برضو في العروض التجارة برضو ما يضم. لا لا ما يضم ما. وشو التجارة؟ لا لا التجارة كل شيء يضم. تجارة هاي سيئة، تجارة يضم الذهب فضة غنم كل عبر القيمة، عبر التجارة القيمة. نعم. كان غيرهما فيه ربع قيمة. نعم. نخرج من قيمة الذهب والفضة قيمة. ونخرج منها. إيه إحنا الأصل نخرج منها الآن الزكاة، يعني الآن شخص عنده ذهب يزكي، الأصل إنه يخرج منه، هذا الأصل. لكن لا بأس أن يخرج فلوس الآن، لأن الفلوس تقوم مقام الذهب والفضة. وإنما نص مصنف عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه يخرج من الذهب، من نفس الذهب، يعني ذهب زكاته ذهب، فضة زكاته فضة. ولو أخرج القيمة لا بأس. لكن يخرج القيمة بناء على تقييم الذهب. أما لغير الذهب ما نص أن يخرج عشر، يعني مثلا عندنا علب مويه صحة وبلغت زكاة ما نطلع عشر علب الصحة، يعني ما نص عليها، لكن الذهب نص على نفسه يكسر ويوزن عشر ويخرج. مسألة الضم، لا الرجاه يضم، يعني يقول الذهب والفضة يضم. كيف طريقة الضم؟ بالأجزاء، يعني عندنا هنا جزء هو نصف، عندنا هنا جزء نصف يضم إلى بعضه، ربع وثلاث أرباع يضم إلى بعضه. هذا المذهب لا أي الخلاف أنه يضم بالأجزاء والقيمة على المذهب، يعني الحنابلة بينه واضح ولا؟ اي لا بس ان استطاع ان يميز النصاب يخرج زكاة. المقصود المغشوش والمخلوط مع غيره. المغشوش ذهب المغشوش والمخلوط مع ماده هم لا يق... الفقهاء ذكروا